الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معاشر المستمعين، التوبة طريق السعادة وعنوان الفلاح وعلامة التوفيق. ومنذ أن بزغ فجر الإسلام وقوافل التائبين تترى إلى يومنا هذا، وفي هذا العصر نسمع كثيرا عن أهل الفن والفكر وغيرهم ممن يعودون إلى ربهم منيبين تائبين، والمجال لا يتسع لذكر كثير من قصص هؤلاء، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فإليك نموذجين من التائبين، أولهما الزعيم الشيوعي تروتسكي، وهو من أبرز الشخصيات في الحزب الشيوعي ومن كبار منظر الشيوعية، ويعد الرجل الثاني بعد لينين، وقد تولى الشؤون الخارجية بعد الثورة وأسندت إليه شؤون الحرب، وكان يهوديا واسمه الحقيقي بروستالين. ومع أن هذا الرجل له شهرته الواسعة ومع كثرة ما كتب عنه، إلا أنه ومع بالغ الأسف قل أن يذكر خبر اعتناقه للإسلام. جاء في مجلة الهداية الإسلامية الجزء السابع من المجلد الأول ما نصه: تروتسكي يعتنق الإسلام في بيئة تجهل على الإسلام. وتحت هذا العنوان كتبت: نقلت الصحف خبر اعتناق تروتسكي الزعيم البولشفي للإسلام، وهو منفي في تركيا، وجاء في حديث إسلامه أنه على إثر شفائه من مرضه في الأستانة. دعا مفتي الأستانة فأجاب دعوته، وشهد اجتماعهما مندوب جريدة وقت التركية، فقال تروتسكي: كنت يهوديا غير أن مبادئي لم ترق لبعض الحاخامين، فحرموني من ديانتي، ولكني لم أعر حرماني هذا اهتماما كثيرا، لأن مبادئ الدين الإسرائيلي لم تكن لتروقني، فلم أحتج ولم أعارض. وأما الآن وأنا أتقدم في السن، فإني أشعر كغيري من الناس بأني في حاجة إلى إيمان ودين سماوي، ففكرت في وقت ما أن أصبح مسيحيا، غير أني عدلت عن ذلك لكراهية اعتناق دين القياصرة المستبدين وراس بوتين الراهب الشرير. فلم يبق أمامي غير الدين الإسلامي الذي دققت في البحث في شرائعه، فوجدت فيه مزايا حسنة، منها أنه يحض على المناقشة والمباحثة في أصوله. ولذا سأعتنق الإسلام، وسيتناول فضيلة المفتي العشاء معي، ثم يبدأ بتلقيني الشرائع الإسلامية. وبعد إيراد هذا الخبر علق صاحب مجلة الهداية الإسلامية الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله على هذا الخبر قائلا: يحدثنا تروتسكي أنه اعتنق الإسلام بعد أن دقق البحث في حقائق شريعته الغراء. ومن نظر إلى تروتسكي وأنه نشأ في منبت غير إسلامي وأشرب مذهبا ذا مبادئ لا تلائم طبيعة الدين الحنيف، ثم وقع في بيئة أخذ مترفوها يفسقون عن الإسلام، وثق بأن مثل تروتسكي إنما يسلم على سلطان من الحجة مبين. ولا عجب أن يهتدي تروتسكي للإسلام ويزيغ عنه نفر ترددوا على معاهد شريعته بضع سنين، فإن هؤلاء النفر لم ينظروا في حقائقه نظر الباحث النبيه، وما كانت تعاليمه إلا كالصور تقع على ظاهر قلوبهم دون أن تخالط سرائرها، فما هم من أولئك الذين يتجافون عنه بجهالة مطلقة ببعيد. أيها المستمعون الكرام، والمثال الثاني هو المغني البريطاني كات ستيفنز. هذا الرجل كما يروي عن نفسه ولد في لندن قلب العالم الغربي، وتعلم في مدرسة كاثوليكية علمته مفهوم النصرانية للحياة والعقيدة وما يفترض أن يعرفه عن الله وعن المسيح عليه السلام وعن القدر والخير والشر. كانت الحياة حول هذا الرجل مادية كلها، فكانت أجهزة الإعلام في بلاده تعلم الناس بأن الغنى هو الثروة الحقيقية وأن الفقر هو الضياع الحقيقي، فما كان منه إلا أن اختار طريق الغنى، فالتمس الغنى بالغناء، فبلغ قمة الشهرة وأصبحت الأموال طوع يمينه وشماله. حينئذ بدأ القلق ينتابه خشية السقوط، فلجأ إلى الخمر وبدأ يكره الحياة واعتزل الناس وأصيب بالسل ونقل إلى المستشفى، ثم بدأ يفكر فيما هو عليه، فلم يقتنع تماما بتعاليم الدين النصراني المحرف، وبدأ يبحث عن السعادة التي لم يجدها في الغنى ولا في الشهرة ولا في الكنيسة، فطرق باب البوذية والفلسفة الصينية فلم يجد السعادة، ثم انتقل إلى الشيوعية، ولكنه شعر بأنها لا تتفق مع الفطرة، فاتجه إلى العقاقير المهدئة ليقطع هذه السلسلة القاسية من الحيرة، ثم رجع مرة أخرى إلى عالم الغناء. وفي عام 75 و900 للميلاد أهداه شقيقه الأكبر نسخة من القرآن، ثم بحث عن ترجمة لمعاني القرآن، ففكر في الإسلام الذي يعد في الغرب زورا وبهتانا، رمزا للعنصرية والعرقية. يقول كات ستيفنز: ومن أول وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ببسم الله وليس باسم غير الله، وعبارة بسم الله الرحمن الرحيم كانت مؤثرة في نفسي، ثم تستمر الفاتحة فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق العالمين. ثم بعد ذلك تبين له أن القرآن يدعو إلى عبادة الله والإيمان باليوم الآخر، ويبين له حقيقة الإنسان وبدايته ونهايته، وتبين له الفارق بين القرآن وبين الإنجيل الذي كتب على أيدي مؤلفين مختلفين. ولقد حاول أن يبحث عن أخطاء في القرآن ولكنه لم يجد، ومن هنا بدأ يعرف ما هو الإسلام حقيقة. يقول: لقد أجاب القرآن عن كل تساؤلاتي، وبذلك شعرت بالسعادة، سعادة العثور على الحقيقة. وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل بدأت أطبق الأفكار التي قرأتها فيه، فشعرت بذلك أنني المسلم الوحيد في العالم، ثم فكرت كيف أكون مسلما حقيقيا، فاتجهت إلى مسجد لندن وأشهرت إسلامي وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حين ذلك أيقنت أن الإسلام الذي اعتنقته رسالة ثقيلة وليس عملا سهلا ينتهي بالشهادتين. ثم يواصل حديثه قائلا: لقد ولدت وعرفت إلى أين أسير مع إخواني من عباد الله المسلمين، ولن أقابل أحدا منهم من قبل، ولم أقابل أحدا منهم من قبل، ولو قابلت مسلما يحاول أن يدعوني للإسلام لا رفضت دعوته بسبب أحوال المسلمين المزرية وما تشوهه أجهزة إعلامنا في الغرب. لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره وهو القرآن الكريم، ثم بدأت أدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بسلوكه وسننه علم المسلمين الإسلام، فأدركت الثروة الهائلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. لقد نسيت الموسيقى وسألت إخواني هل أستمر، فنصحوني بالتوقف، فالموسيقى تشغل عن ذكر الله وهذا خطر عظيم. ثم يواصل قائلا: لقد رأيت شبابا يهجرون أهلهم ويعيشون في جو الأغاني والموسيقى، وهذا لا يرضاه الإسلام الذي يحث على بناء الرجال. وأما الملايين التي كسبتها في عمل السابق وهو الغناء فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية. هذه هي خلاصة قصة المغني البريطاني المشهور كات ستيفنز، الذي رفض الشهرة والملايين بعد أن هداه الله إلى طريق الحق، وبعد أن أسلم سمى نفسه يوسف إسلام، وأصبح همه الأول نصرة الدين والدعوة إليه، ولقد أطلق لحيته حتى إنها لتكاد تكسو صدره. ولقد سمعته يتلو آيات مباركات من سورة البقرة من آخر الجزء الأول وبداية الجزء الثاني بصوت عذب شجي، فنسأل الله أن يثبته على دين الحق. أيها المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقات من برنامج رمضان شهر التوبة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com